وما أحوجنا، بل وما أشد حاجتنا إلى أن نكون كذلك من أهل حسن الظن بالله عز وجل، وألا نظن بربنا جل في علاه إلا خيرا. وقد تكاثرت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأمر بحسن الظن بالله، وبيان عظيم الأثر لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ورواه أحمد وزاد: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وروى الإمام أحمد من حديث واثرة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في سنن أبي داود والترمذي، جامع الترمذي وصحيح ابن حبان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. وفي إسناده مقال، إلا أن معناه حق لا ريب فيه، فحسن الظن بالله من حسن العبادة. وحسن الظن بالله جل وعلا أمر يتعلق بالقلب، قلب المسلم، وهو من العبوديات العظيمة، بل من واجبات التوحيد المهمة، ومن منازل السائرين، وأمر ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أموره وجميع أحواله وجميع تعبداته. وسأشير بإذن الله تبارك وتعالى إلى شيء من الأمثلة التي توضح ذلك وتبينه. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام العظيم أن مبنى حسن الظن بالله جل وعلا هو حسن المعرفة بالله، فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان أحسن ظن بالله جل وعلا. وما أتي الإنسان في سوء ظنه بربه جل وعلا إلا من سوء معرفته بالله. ولهذا فإن قيام حسن الظن بالله جل وعلا على حسن المعرفة به، معرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الرحيم الرحمن، الكريم المنان، الغفور التواب، الجواد المحسن، ذو الفضل العظيم، والعطاء الجزيل، والرحمة الواسعة، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعطاء وفضلا، لا خير إلا خيره ولا إله غيره سبحانه وتعالى. فإن العبد كلما عظم معرفة بهذا الرب العظيم جل في علاه زاد حسن ظنه به جل وعلا. ولهذا فإن هذا المقام مقام حسن الظن يحتاج من العبد إلى حسن معرفة بالله وأسمائه وصفاته، وفقها في هذا الباب العظيم، فقها في هذا الباب العظيم، باب المعرفة بأسماء الرب جل وعلا وصفاته العظيمة التي تعرف إلى عباده بها في كتابه وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي فيها بيان ذلك أي التعريف بالرب وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله كثيرة، بل لا تكاد تقرأ آية من القرآن إلا وفيها شيء من ذلك أو شيء من لوازم ذلك مما يدل على عظمة الرب وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فكلما زادت هذه المعرفة بالله عز وجل زاد حسن الظن. ووجود حسن الظن بالله في قلب العبد هذه من أكبر النعم وأعظم المنن. وقد روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه حسن الظن بالله، وهو كتاب مطبوع وعظيم في هذا الباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. ثم قال: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله في شيء إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير كله بيده، ذلك أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. وتنبه لقوله رضي الله عنه: وذلك أن الخير بيده، لتدرك من خلال ذلك أن مبنى حسن الظن بالله عز وجل على حسن المعرفة به. فإذا استيقن العبد وآمن إيمانا جازما أن الأمر كله بيد الله، وأن الخير بيد الله، وأن الخير خيره جل وعلا ولا إله غيره، مال بكلية قلبه إلى الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا ورجاء وطمعا وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام العظيم، مقام حسن الظن بالله، أن حسن الظن بالله عز وجل لا يتأتى من العبد إلا مع حسن العمل، لا يتأتى من العبد إلا مع حسن العمل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن العمل، إن المؤمن أحسن العمل فأحسن الظن بالله، وإن الفاجر أساء العمل فأساء الظن بالله. فانظر إلى هذا التلازم بين حسن العمل وحسن الظن وسوء العمل وسوء الظن. ولهذا من كان معرضا عن ربه، شاردا عن مولاه، منصرفا عن طاعته وعبادته، لا يتأتى من شخص هذا شأنه مع ربه أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، لأن فساد العمل والإخلال بالطاعة لله سبحانه وتعالى يترتب عليها ضعف في هذا الباب العظيم، باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا فإنها ثلاثة أمور متلازمة ينبني كل واحد منها على الآخر، وهي كالعقد آخذ بعضها ببعض. الأول حسن الاعتقاد الذي هو حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والثاني وينبني عليه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والثالث وهو ينبني عليه وهو حسن العمل. وهذا يبين لك الأصل الذي ينبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، أن حسن العمل راجع إلى صلاح المعتقد وصلاح الإيمان والمعرفة بالله جل وعلا، فإن الأمر كما قيل: من كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وحسن الظن بالله جل وعلا ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أموره وجميع تعبداته وجميع أحواله، وبالأمثلة يتضح هذا المقام. فمثلا مقام الاستغفار هو مقام عظيم من مقامات الدين، ومطلوب من العبد أن يكثر من الاستغفار، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا الاستغفار في كل مرة يصدر منك ينبغي أن يكون مصحوبا بحسن الظن بالله، فإنك إذا استغفرت فإنك بهذا الاستغفار تطلب من الله المغفرة لذنوبك كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها. فأحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر لك ذنبك. في مقام التوبة، ومن أعظم مقامات الدين وأجلها، والتوبة حبيبة إلى الله مع غناه عن عباده جل في علاه. وفي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم بأرض أضل راحلته بأرض فله وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا المثل الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الفرح هو أشد فرح يتصور في العباد. هذا الفرح عندما تتصور فرح العباد هذا أشد فرح. شخص في الصحراء ما عنده أحد ولا أنيس ولا جليس ولا رفيق، وراحلته التي عليها طعامه وشرابه انفلتت ولا يدري أين هي، وفي هذه الصحراء القاحلة وتحت ظل الشجرة ينتظر الموت التدريجي. ثم يجد خطام الناقة، أي فرح هذا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الصورة للفرح الذي هو أشد فرح يتصور في الإنسان، قائلا لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، ولا تنفعه توبة التائبين، ولا إنابة المنيبين، ولا استغفار المستغفرين، ولا صلاة المصلين، ولا ذكر الذاكرين، كل ذلك لا ينفعه شيئا ولا يزيد في ملكه شيئا. هو القائل سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الكون هذا كله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهبه أذهبه بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإيجاد خلق جديد بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه كلام، وعطاؤه كلام، ومنعه كلام سبحانه وتعالى. فلا تنفعه توبة من تاب، ومع هذا الغنى الكامل يفرح جل في علاه بتوبة عبده إذا تاب. ولهذا ينبغي على التائب أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن كثير من الناس قد يسرف على نفسه بالذنوب والآثام والخطايا، ثم إذا حدثته نفسه بالتوبة تعاظم هذه الذنوب واستكثر أن يغفر مثلها، وجاءه الشيطان وقنطه من رحمة الله ويأسه من روح الله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، يشمل كل ذنب، كل ذنب، كفر، إلحاد، زندقة، فواحش، إجرام، أي ذنب، كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، أي لمن تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة إليه جل في علاه، بدليل قوله: لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فالتائب يجب عليه أن يحسن الظن بالله، وأن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما تعددت، فالله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو التواب الرحيم جل في علاه. في مقام طلب الرزق، الإنسان قليل ذات اليد، الفقير الذي اشتدت به الحاجة، عظم به الفقر، ليحسن الظن بالله، ليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا الرزاق، وعليه أن يبتغي عند الله الرزق: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرزقه عندما يقوم ببذل الأسباب وسؤال الرب تبارك وتعالى، يكون حسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى يجود عليه ويمن عليه ويتفضل. في باب الأمراض والأسقام التي تصيب العباد، أحيانا يتحدث بعض الناس، وربما بعض حتى الأطباء والمتخصصين وغير ذلك، قد يتحدثون عن بعض الأمراض أنها مستعصية وأنها لا علاج لها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالذي يقول هذا مرض مستعصي، هذا يتحدث عن جهله بعلاجه، هذا يتحدث عندما يقول هذا مرض مستعصي، هذا يتحدث عن جهله بعلاجه، وإلا ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. ولهذا المريض مهما كان المرض، مهما كان المرض ومهما وصف بالأوصاف مستعصي أو غير ذلك، أو هذا ليس له علاج، فليحسن الظن بالله، فليحسن الظن بالله. وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا جاء له بمريض قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. انتبه لهذه الفائدة، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عادة فيما يعرف الناس أن كثير من الأمراض قد يشفى منها الإنسان ويبقى آثار جانبية تتولد عن المرض، وهنا يسأل الله عز وجل سؤالا يجمع شفاءه من المرض والعلة التي أصابته، وأيضا من المخاوف والآثار التي يتوقع أو أنها تحصل عقب مثل هذا المرض، شفاء لا يغادر سقما. ومثله ما جاء في الحديث أن يقول ثلاث مرات بسم الله ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد أي من ألم ووجع ومرض، وأحاذر عادة المريض إضافة إلى توجعه وشكاية من مرضه المعين لديه مخاوف من تفاقم المرض وتزايده، فهذا تعوذا يشمل ذلك، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب المشروعة، تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وجهله من جهله، فيحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تحدث أحد المعاصرين عن مرض أصابه وهو ما يعرف بالسرطان، وكان في أحشائه وكان ذا مال، وتنقل في علاجه إلى مستشفيات كثيرة في العالم كما وصف هو ذلك وسمعته بصوته في تسجيل له. فآخر مطافة في تنقلاته في العلاج التقى بطبيب في الأردن، فقال له الطبيب أنصحك ألا تضيع هذه الأموال في التنقلات والعلاج، وعليك أن تذهب إلى مكة تقضي فيها ما بقي من حياتك، تقضي فيها ما بقي من حياتك. يقول خرجت منه وفعلا ذهبت إلى مكة، ولكن ذهبت وأنا على يقين بالله سبحانه أنه لا شفاء إلا شفاءه وأنه الشافي سبحانه وتعالى، وجلست عند بيت الله أشرب من ماء زمزم وأدعو الله وألح عليه بالدعاء. يقول الأسبوع الأول توقفت الآلام، الأسبوع الثاني أصبحت الطعام الذي أخذه لا يرجع، العادة ما أخذه من طعام ما تقبله جوفي. الأسبوع الثالث يقول شبهت نفسي بشجرة يابسة وبدأت، يقول فأخذت شهرا ثم رجعت وأجريت فحص بالمنظار وسألت الطبيب، قال ما شاء الله أحشاؤك مثل أحشاء الطفل، يقول ما فيها شيء، ما فيها شيء. فباب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصاحب المسلم، حسن الظن ما هو كلام، حسن الظن ليست كلمة يقول الإنسان، عقيدة تملأ قلبه، عقيدة تملأ قلبه مع صدق، مع صدق مع الله سبحانه وتعالى في حسن ظنه بالله. وإلا من السهل على الإنسان أن يقول أنا حسن الظن بالله، أن يقول هذه الكلمة، لكن حسن الظن بالله هي عقيدة تملأ قلب الإنسان، منبعها كما قدمت حسن المعرفة بالله وبأسمائه سبحانه وصفاته، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل في علاه، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما وفضلا وجودا وإحسانا سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه العقيدة وملأت قلب الإنسان أثمرت بإذن الله تبارك وتعالى الثمار. وهذا يوضح لكم هذا القسم الذي قاله ابن مسعود، قال والذي لا إله إلا هو لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، وآثاره على العبد آثار عظيمة جدا وجليلة للغاية. الشاهد أن هذا الحسن، حسن الظن بالله جل وعلا، ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في جميع أموره وجميع شؤونه، وأن يعمل على تنمية هذا الإحسان في الظن بربه سبحانه وتعالى، ويقوي هذه العقيدة، يقوي هذا الإيمان بالله جل وعلا. وضد حسن الظن بالله جل وعلا سوء الظن والعياذ بالله. والله عز وجل ذكر سوء الظن به في أوصاف المشركين والمنافقين، وما ذكر كما قال العلماء عقوبة أشد من عقوبة من كان سيء الظن بالله. وتأمل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فما ذكر الله عقوبة من العقوبات أشد من عقوبة سيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وثمة مواضع في الحياة محك تبرز العقيدة وحال الإنسان مع ربه، أهو حسن ظن بربه أو سيء ظن، ولا سيما المواقف الصعبة المواقف الشديدة. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى في طائفة في شأن المنافقين في ذكر غزوة أحد، قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لما حصل شيء يسير من الفشل والتنازع والتأخر، ظن أهل النفاق عندما رأوا ذلك أن هذا انتهاء للإسلام واستئصال له، وأنه لن يبقى الإسلام بقية، وأن هذا الذي حصل الآن سيكون أمرا حاسما وقضاء على الدين. هذا مبني على السوء الظن بالله، لأن الله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته. من يعرف الله بأنه ناصر دينه وأنه معلي كلمته لا يدخل إلى قلبه هذا الظن أبدا، بل لا يظن بالله إلا أنه ينصر أولياءه وأنه يعلي كلمته. لكن من به مرض، من به مرض وفساد في الاعتقاد يظن بالله هذا، يظن أن الإسلام يستأصل وأنه لا يبقى للمسلمين باقية وأنه إلى آخره من فساد الاعتقاد وفساد الذي هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالأمور التي هي محك، الأمور التي هي محك تكشف عن فساد العقيدة وتكشف عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الباب، وأن يكون دائما حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الإحسان للظن بالله جل وعلا متبوعا بحسن العمل وحسن التعبد وحسن الإقبال على الله وحسن التوكل على الله وحسن الثقة بالله جل وعلا، والبعد عن ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه جل في علاه. وحسن الظن بالله عز وجل لا يمكن أن يوجد في قلب أحد إلا إذا أوجده الله. حسن الظن بالله لا يمكن أن يوجد في قلب إنسان إلا إذا أوجد الله في قلبك حسن الظن به. فحسن الظن بالله هبة من الله لمن شاء من عباده. فلكي تكون حسن الظن بالله سل الله عز وجل من فضله، سل الله أن يرزقك قلبا سليما حسن الظن بالله، لأنه لا يمكن أن يحسن ظنك بالله وأن يصلح قلبك فيكون حسن الظن بالله إلا إذا كتب الله لك ذلك. أرأيتم كلمة ابن مسعود ماذا قال؟ والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن عطاء خيرا من حسن الظن بالله. فحسن الظن عطاء من الله، منة من الله، هبة من الله يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فهذا يبين لك، وأيضا في خاتمة كلامي قال ذلك أن الخير بيده، فلا يمكن أن يكون القلب حسن الظن بالله إلا إذا لجأ إلى الله، إلا إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وألح عليه تبارك وتعالى بالسؤال. ومن الدعوات العظيمة ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قوله قلبا سليما يشمل في عمومه سلامة القلب من سوء الظن بالله، سلامة القلب من سوء الظن بالله. ولا ينجو عند الله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن ذلكم السلامة من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحديث عن هذا الموضوع حديث واسع، لكنني أختم بتنبيه نبه عليه العلماء. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم في هذا الموضوع، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وترى في شرح هذا الباب من كتاب التوحيد فوائد عظيمة جدا وثمينة للغاية في هذا الباب، باب حسن الظن بالله والتحذير من ضده ألا وهو سوء الظن بالله. سوء الظن بالله عياذا بالله من ذلك درجات، درجات منها من يبلغ به سوء ظنه بالله إلى الزندقة والكفر والإلحاد والخروج من الملة، ومنهم من يكون سوء ظنه بالله تبارك وتعالى دون ذلك. والناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر ومكرم بأن نجاه الله سبحانه وتعالى وسلمه ووقاه من سوء الظن ووفقه لحسن الظن بالله جل وعلا. لكن كما نبه العلماء ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله وأن يفتش في قلبه، لأنه يتسلل أحيانا في بعض المواقف أو كثير من المواقف إلى أمور هي داخلة في باب سوء الظن بالله، في باب سوء الظن بالله. أضرب أمثلة من واقع الناس. أحيانا بعض الناس يكون مثلا عنده استقامة ودين وعبادة وصلاح ومحافظة على طاعة الله، ويمر مثلا على أحد القصور الجميلة ولديه الخدم والحشم والمركوب وإلى آخر ذلك، ويعرف أن مثلا صاحب هذا القصور أو صاحب هذا لا يصلي ومثلا عنده كذا، فيدخل عليه والعياذ بالله سوء ظن بالله، يقول: كيف الآن هذا في هذه الأمور وهذه المعاصي، وأنا العابد المطيع المستقيم المحافظ على طاعة الله وليس عندي مثله؟ هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، لأن هذا الذي أعطاه الدنيا أو أعطاه شيء من الدنيا ليس هذا دليل على الرضا، والذي حرم من شيء من الدنيا ليس دليلا على السخط. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يحبني ويعطيني وإلى آخره.